بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل. الحضانة حفظ من لا يستقل وتربيته، والإناث أليق بها وأولاهن أم، ثم أمهات يدلين بإناث يقدم أقربهن، والجديد تقدم بعدهن أم أب، ثم أمهاتها المدليات بإناث، ثم أم أبي أب كذلك، ثم أم أبي جد كذلك، والقديم الأخوات والخالات عليهن. الأصل في هذا الباب أن المرأة أليق بحفظ الولد، ولذلك أخذ ذلك من الحضن، لأن المرأة تجعل الولد في حضنها ساعات، تنظفه، تلبسه، تغسله، تطعمه، تحاول أن تنيم يعني النوم إلى غير ذلك. فهذا لا يقدر عليه الرجال، بل يقدر عليه النساء. والمرأة عندها من الشفقة والحنو ما لا يوجد عند الرجال. والأصل في ذلك أن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. يعني إذا لم تتزوجي سيبقى الولد معك وإلى الزواج، فإذا تزوجت صرت مفرغة للزوج، وربما الزوج لا يرضى أن يكون ولد الآخر عندك، لذلك سينتقل الأمر إلى من هو أقرب إليك، وهو إلى الأم كما بينه صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الفترة من الولادة وحتى التمييز تسمى حضانة هذه، أما بعد ذلك فتسمى كفالة. يقال: من يكفل هذا اليتيم؟ وكذلك بعد ذلك، يعني ربما يصبح مجنونا فأكبر من ذلك، فهذه مسائل تتوزع. اليوم نريد أن نتكلم عن الحضانة التي هي مأخوذة من الحضن. في الشرع معناها حفظ من لا يستقل وتربيته. الولد لا يستطيع أن يأكل لوحده، لا يستطيع أن يشرب لوحده، لا يستطيع أن يلبس، لا يستطيع أن ينام، أن يتنظف، يحتاج إلى كل هذه الأمور. حفظ من لا يستقل، لا يعرف أن يقوم بأمور نفسه. إن كان صغيرا مثلا كطفل أو كبير كمجنون، هذا لا يستطيع أن يقوم بأمور نفسه، وهذا لا يستطيع أن يقوم بأمور نفسه. بعد ذلك قال: وتربيته. التربية هنا معناها التعهد بكل أموره الدنيوية من طعام وشراب ونظافة إلى غير ذلك. أما بالنسبة للمؤن، هذه مسألة أخرى. كما قلنا في باب النفقة سابقا، إن كان هذا الصغير له مال فالمؤن على ماله، وإذا كان المجنون له مال كذلك فالمؤن عليه، أما إذا لم يكن له مال فالذي يجب عليه النفقة كأب وعلى المولود له، هذا إنما يتصرف بدفع ذلك المال. إذن بالدرجة الأولى تكون الحضانة مؤن محضون على في ماله، فإن لم يوجد له مال فعلى من تلزمه النفقة كما مر معنا في باب النفقة ابتداء من الأب وإن على. بعد ذلك قال الشيخ: والإناث أليق بها. المرأة خلقها الله سبحانه وتعالى بهذا العوج، وهذا العوج هو لا تصلح التربية إلا به. نعطي مثالا بسيطا لهذا الأمر. ولدك في البيت عندما يبكي بالطعام، وعندما يحتاج إلى التنظيف من بول أو غائط أو ما شكل ذلك، عندما يحتاج إلى تغيير الملابس، عندما يحتاج للنوم، عندما يحتاج للهدوء للسكون، تعطيه إلى الأم. على العكس تماما، الأم عندما تقوم بتغسيله وتنظيفه وتعطيره ولباسه حتى يصبح في أحلى بهجة، تقدم الولد إليه، خذ ولدك، وكأنك تأخذ الولد في أحسن الحالة، فإذا ما وصل الولد إلى أسوأ حالة رددته إلى أمه. فالأم دائما هي ألياق النساء بشكل كبير، لذلك ربما تعطيه لأخته، ربما تعطيه لعمته، ربما تعطيه لجدته، ربما تعطيه لخالته، وهكذا. فالإناث أليق بهن وأهدى إلى التربية وأصبر على مسألة التربية. ولذلك المرأة لا تمل من ملازمة الأطفال ولو بقيت طيلة النهار، الولد في حضنها لا تمل أبدا. حتى سبحان الله، ترى هذه المسألة في العبادة، اذهب إلى الحج فترى كثير من نساء القبائل من تجعل مثلا في ظهرها وعلى رأسها وعلى كتفها وفي حضنها وفي صدرها وفي خلف ظهرها عدد أحيانا من الأولاد، ومع ذلك هي صابرة على حملهن وعلى إعطائهن الطعام والشراب. ما هو الذي جعل هذه المرأة؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قد يأتي هنالك تنازع، هذا التنازع لو حدث هنالك ولد فقالت أم الولد أنا أريد أن أربيه، حدث خصام، خلاف إلى غير ذلك، جاءت أم الأب قالت أنا أربي، جاءت الخالة، جاءت الأخت الشقيقة، جاءت الأخت الأب، هذا التنازع لابد له من حل. طبعا إذا ترك الكل وظهرت واحدة جزاها الله خيرا، لكن الغالب يحدث تنازع، هذا الولد عند من يبقى؟ لذلك ترى التنازع الآن قائم بشكل كبير حتى في مسألة الحضانة والرؤية، حتى اضطرت الدولة إلى إحداث مراكز، هذه المراكز هي تسليم واستلام ورؤية إلى غير ذلك. أما العائلات التي تهتم بأمر نفسها وتريد الإصلاح ما بين بعضها البعض وتعطي كل ذي حق حقه، فيبقى الولد وفق الشرع تماما، وإذا أراد أحد أهله أن يرى فهذا مفتوح من الباب في كل لحظة من اللحظات، أو يتوقفون على بعض الأوقات في الأسبوع كيوم الجمعة مثلا، وما خاصة الأمور التي تحدث بالطلاق. فينبغي أن يكون بعض الناس من العقلاء هنا، لا أن يعرضوا أنفسهم إلى هذه المواقف الحرجة التي لا تليق بإنسان مسلم. من أراد أن ينظر إلى ذلك، يوجد عندنا مركز في العباسيين مثلا، فلينظر إلى هذا المركز وكيف يحدث التسليم والاستلام، ويعني إلى غير ذلك، وعن طريق الشرطة ومع الازدحام إلى غير ذلك. هذا كله لمخالفة الشريعة. إذا كنت أنا كأب أعرف حدودي بالنفقة التي أدفعها لولدي، وكانت الأم تعرف حدودها أيضا بالحضانة التي تقوم فيها، فلا حاجة إلى القضاء أبدا. وهذا الأمر بدأ في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاءت الأم فقالت يا رسول الله، وبينت هذه الأم ما علاقة الولد بها، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، هذا كان وعاؤه هذا البطن لمدة 9 أشهر، الأب عندما وضعه شهوة، بينما هي حملته كرها على كره، هذه مسألة، وحجري له حواء أنا أرضعته يعني، وأنا أجعله في حضني طيلة النهار، فإذا أراد أن يرضع كان ثدي له سقاء. إذن المسألة كلها، المسكن قبل الولادة، بعد الولادة في الحضن، الطعام عن طريق الثدي، ومع هذا كله أباه يعني زوجي هكذا وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، صار يقول الآن هذا ولدي. النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة الحق: أنت أحق به ما لم تنكحي. الآن بعد هذا كيف نستطيع أن نقدم الواحد؟ عرفنا من هذا الحديث ومن هذه المقدمة أن المرأة أم الولد هي أقرب الناس إلى حضانته، لكن أحيانا سيأتي معنا قد يكون المحضون أنثى، وكيف يمكن، هل يوجد عند غير المحرم وكيف يترتب ذلك الأمر؟ نعم. قال الشيخ: وأولاهن أم، يعني إذا أردنا أن نرتب النساء أولاهن أم ثم أمهات يدلين بإناث يقدم أقربهن. قد تموت الأم، قد تتزوج، قد يأتي زوجها ويأخذها إلى سفر، لا يسمح لهذا الولد أن ينتقل معه، فما الحل؟ إذن الأم أولا ثم أمها، يعني أم الأم، وهكذا أي واحدة تتصل ما لم يدخل بينهن ذكر، يعني أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم وهكذا. طبعا بالنساء هذا الأمر قريب. يقول الإمام الشافعي: اجتمعت بجدة لها من العمر 23 سنة، بس جدة، وهذا ممكن، يعني حتى أقل من ذلك ممكن. في البلاد التي تحيض فيها المرأة مبكرا، يعني عمر المرأة عندما تحيض 9 سنوات، فإذا تزوجت في ذلك الوقت وحملت من سنتها بعد 9 سنوات و9 أشهر، يعني قبل 10 سنوات صارت أما، فلو جاءت ببنتين وتزوجت هذه البنت بعد 9 سنوات، افترض 10 و10 في 20 سنة ولدت، عند ذلك صارت جدة. يعني فهذه المسألة دون 20 يمكن أن تصبح جدة، بينما بال20 الآن بدأ الشاب يفكر أنه يريد أن يتزوج. قليل من الشباب من يتزوج في سن مبكرة. سيدنا عمرو بن العاص عندما زوج ولده كان يعني يحب الزواج مبكرا، فكان بينه وبين ولده 13 عاما بين الأب والابن، معنى ذلك في أول البلوغ كان يزوج الأب فيأتيه الولد، وهذا يعني قوة للعائلة عندما يصبح القرابة ما بين الأب والابن. واليوم كل الوسائل وكل الحضارات التي يعني تأتي وتريد أن تضعف من المسلمين دائما يريدون أن يؤخروا سن الزواج، ويريدون أن يقللوا من عدد الأسرة إلى غير ذلك، بدل التوجيه النبوي الصحيح الذي وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. إذن وأولاهن أم ثم أمهات يدلين بإناث يقدم أقربهن، يعني عندي أم وأم أم، أيهما مقدمة؟ الأم. أم أم وأم أم أم، لا، أم الأم مقدمة على أم أم أم، وهكذا، يعني الأقرب فالأقرب. نعم. والجديد تقدم بعدهن أم أب، يعني بعد أم الأمهات، يعني عن إذا لم يوجد من طريق أم أم أم، عند ذلك تأتي أم الأب. كذلك لها غفور هذا الولد ابن ابنها. نعم. لكن متى يأتي دورها؟ بعد جداته من أمه، فالجدات من الأم في الحضانة أقرب من الجدة من الأب. قد يقول البعض: نحن هذه حالات شاذة جدا، ترى الولد أي في أي مكان، وانظر إلى أي أسرة من الأسر فترى الولد يميل إلى أم أمه أكثر من أم أبيه، إلا اللهم إذا كانت المسألة أن بعض الرجال يمنعون ويجعلون العلاقة في هذا البيت، هذا أمر طبيعي، ومن أراد أن يخالف هو المخالف، يعني الواقع هذه الفطرة، وهذا ما يعني بينته الشريعة الإسلامية. يعني أنا أضرب مثال بسيط جدا، كل واحد له زوجة، يفترض أنه مزوج ابن ومزوج بنت، إذا اتسخ مثلا ولد البنت فماذا تفعل؟ تسرع أمها إلى تنظيفه مباشرة، وذلك من أجل أن تبين نظافة بنتها أمام صهرها، بينما العكس لو كانت ابن البنت لتبين يعني تقاعس كنتها أمام ابنها فتتركه الواقع. طبعا في حالات خاصة يعني عندها رحمة سواء كان من هنا أو من هنا، لكن الأمر العام هذا هو الواقع الذي نتكلم فيه. ولذلك نظرت الشريعة نظرة واقعية إلى هذا الأمر. ثم إذن والجديد تقدم بعدهن أم أب، ثم أمهاتها المدليات بإناث، ثم أم أبي أب يعني التي بعدها، نعم، ثم أم أبي جد الأبعد منها، يعني من جهة الآباء هنا، هنالك من جهة أم أب أب أب، هنالك أم أم أم. فإذا ادعينا من طرف أم أم أم بدأنا أم أب أم أب أب أم أب أب أب وهكذا، نعم. والقديم الأخوات والخالات عليهن، يعني في المذهب القديم يقدم الأخوات والخالات عليهن على أمهات الأبي والجد. يعني أولا تدخل الأم وأمهاتها، وبعد ذلك الأخوات والخالات، وبعد ذلك يعود إلى الجدات من طرف الأب. يعني هذا خلاف الترتيب، هل هذا أقرب أم هذا أقرب؟ والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. يعني حدثني بعض الناس قال أريد أن أذهب إلى الحج، مثلا أمي رفضت أن تبقي أولادي عندنا، يعني مثلا يعني تجد هذه المسألة إذا كانت على فترة حج أو عمرة يوجد رفض، فكيف تبقى المسألة بمسألة بقاء الحضانة إلى سنوات؟ كذلك الأخت لها شفقة على من؟ على أخيها، وتقدم الأخت الشقيقة على الأخت لأبي، وتقدم أخت على خالة، الأخت أقرب من الخالة، نعم. فإذا كانت هنالك أخت وخالة وتنازعتا من يقدم؟ تقدم الأخت على الخالة. الأخت لها ثلاثة أنواع، إما أن تكون شقيقة، وإما أن تكون لأبي، وإما أن تكون لأم. هذا الترتيب: شقيقة أولا، لأبي ثانيا، لأم ثالثة. الأخت بكل أنواعها تقدم على الخالة. قال وتقدم أخت على خالة، وخالة على بنت أخ وأخت. بنت الأخ وبنت أيهما أقرب؟ الخالة أقرب. وبنت أخ وأخت على عمة، نعم، العمة هي أخت الأب. وأخت من أبوين على أخت من أحدهما، أخت من أبوين، أخت الشقيقة أولى من الأخت أب ومن الأخت لأم. والأصح تقديم أخت من أب على أخت من أم، وخالة وعمة لأب عليهما لأم. خالة وعمة، يعني في أحيانا الأم والدها متزوج مثلا أكثر من واحدة، يحتمل ذلك، فعند ذلك الولد له خالات، لكن خالات شقيقات يعني لأمه، أو خالات لأبيه، أو خالات لأمها، يعني كيف ما كان قد تكون جدته متزوجة أيضا غير جده، فهذا يحتمل أن يكون هنالك خالة لأب، خالة لأم، خالة شقيقة، هذا ما يريده الشيخ. كذلك من طرف الأب في عمة، أخت الأب من أمه، أخت الأب من أبيه، أخت الأب الشقيقة، وخالة وعمة لأب عليهما لأم. من طرف الأب في نسب، وفي النسب يحافظ أكثر من مسألة البطن. وسقوط كل جدة، وسقوط كل جدة لا ترث دون أنثى غير محرم كبنت خالته. نحن عندنا عندما أخذنا علم الميراث، لو كانت الجدة هكذا أم أم أم، يعني لا يوجد غيرها ترث أم لا تأخذ السدس. أما إذا توسط ما بينهما أب، صارت أم أم أبي الأم، في هذه الحالة إذا توسط بينهن ذكر لا ترث. ولذلك هذه الجدة التي لا ترث تسقط دون أنثى غير محرم كبنت خالة. بنت الخالة لا ترث لكنها ماذا أخذت نوعا من الحضر، لكن على الترتيب المفروض. والإلى الآن هذه مسألة معمول بها في القضاء، طبعا مع توفيق ما بين المذاهب في بعض التقديمات البسيطة جدا، ولذلك مرتب في القضاء، فلانة مثلا بعدها فلانة بعدها فلانة بعدها فلانة وهكذا عن مثل ما ذكرنا. وتثبت لكل ذكر محرم وارث على ترتيب الإرث. أحيانا لا يوجد من يحضر هذه البنت إلا ابن عمها، يعني أحيانا كل عائلة بسيطة جدا ولا يوجد هذا العدد، فلا يوجد إلا مثلا ابن العم. لكن هذا أحيانا يكون في بعضهم محرم وبعضهم غير محرم، مثلا عندما يكون أخ هذا محرم فمن الممكن أن يحضن أخته، لكن هذا ابن العم إذا أخذ هذه البنت أخذ ذكر تدريجيا المحرم مثل الأب والجد والأخ لأبوين والأخ لأب هذا محرم. وتثبت لكل ذكر محرم وارث على ترتيب الإرث. وكذا غير محرم، يعني كابن عم على الصحيح، ابن العم وارث لكنه غير محرم، لكن قال ولا تسلم إليه مشتهات بل إلى ثقة يعينها. يعني إذا كانت هذه البنت تحتاج إلى رعاية وصار عمرها 7 سنين وهي مشتهات في شكلها، عند ذلك كيف نعطيها لابن عمها وهو يحل له أن يتزوجها؟ في هذه الحالة نقول يا ابن العم أنت الآن مسؤول عنها مسؤولية مباشرة، لكن لا تجلس عندك بل أنت تذهب بها إلى امرأة، لا يوجد الآن من يكفلها، تذهب بها إلى امرأة ثقة تقوم بتربيتها وتدفع لها أنت ما يجب من الحضانة، يعني تتكفل به كما أنت ترث كذلك تتكفل بهذه النفقة، ولكن لا تسلم إليك هذه البنت بل أنت تسلمها إلى ثقة، هذه المرأة الثقة التي يعينها هو، وبعد ذلك سواء كان بالأجرة أو كان بالتبرع أو كان بأي شيء. نعم. وقد اختص ابن الابن هنا بمسألة الحضانة. فإن فقد الإرث والمحرمية أو الإرث فلا في الأصح، يعني إذا فقد كل ذلك لا عندنا محرمية ولا عندنا إرث، عند ذلك لا حضانة لهؤلاء وتبقى الحضانة للأقرب شفقة. وإن اجتمع ذكور وإناث صار في عنا عدد كبير، فالأم ثم أمهات، وآل اجتمع عدد من الإناث، ما مثلا هذه البنت تحتاج إلى حضانة، 10 جاءوا يري كل واحد منهم يقول أنا أحضر هذه البنت، كيف نحل هذه المشكلة؟ إذا كانوا كتار ما في غير واحد يحضر جزاه الله خيرا، هذه ما في خلافة، لكن إذا كانوا كثر يتنازعون على حضانة هذه البنت. فنبدأ بالأم، الأم ثم أمهاتها ثم الأب، وقيل تقدم عليه الخالة والأخت من الأم، ويقدم الأصل على الحاشية، دائما الأصول من طرف الأم ثم الأصول من طرف الأب، أما الحواشي الحواشي القريبة الأخوات، حواشي الأبعد الخالات والعمات. لذلك إذا كانت المسألة من الأصول أو من الأصول عند ذلك تقدم الأصول على الحواس، فإن فقد فالأصح فالأصح الأقرب، ننظر من هو أقرب إلى هذه المرأة، طبعا هذا بحكم القاضي، وإلا فالأنثى، يعني لو كان هنالك ذكر وأنثى من يقدم للبنت؟ الأنثى. وإلا فيقرع، يعني مسألة فيقرع لا يوجد أحد إلا الخالات، والخالات متساوية، 5 خالات كل واحدة تقول أنا أحضنها، نفعل قرعة ما بينهن. طبعا إن وجدت امرأة متزوجة وغير متزوجة، غير متزوجة أولى من المتزوجة، إن وجد مثلا امرأة غنية هي تنفق عليها من المرأة التي ليس معها هذه أولى، وهكذا يعني القاضي يرى بعض الأشياء، وإلا فيقرع ما بينهما، والقرعة قطعا للمنازعة. قال: ولا حضانة لرقيق ومجنون. الحضانة فيها بذل وقت، والرقيق مشغول بسيده، يعني ولو كان قريب، والله هذا ابن عم لكن رقيق عبد، والعبد مشغول بسيده، فكيف يقوم بحضانة غيره؟ لا نعطيه الحضانة أبدا. والمجنون، المجنون يحتاج إلى من يرعاه، هو يحتاج إلى من يقوم على رعايته. وفاسق، نحن نريد أن نربي الولد على الطاعة، يعني عنا مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، فإذا كان هذا يتعاطى المنكرات مثلا، فعند ذلك سيخرج الولد على يعني على فسقه، ولذلك لا نعطيه لفاسق. وكافر، لأننا لا نريد بذلك إلا أن يعني نجعل له ولاية، والكافر لا ولاية له على المسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان يخير الولد ما بين الطرفين، وقد خير ولدا بين أبيه المسلم وأمه المشركة، فمال إلى الأم أولا، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه داعيا أن يوفقه الله، اللهم اهده يعني للحق، فعدل إلى أبيه. يعني هذه مسألة، والنبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر محمول على أن النبي عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة. وكافر على مسلم وناكحة غير أبي الطفل، في هذه المسألة عندما تترك المرأة زوجها وتنكح غيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام لها: أنت أحق به ما لم تنكحي. لكن من نكح؟ ننظر، إذا نكحت قريبا له الحضانة ولو كان واحد من أفرادها فتبقى الحضانة للأم. مثلا أحيانا يطلق الرجل امرأته فيتزوج هذه المرأة أخا لذلك الرجل، يعني عم الولد، عم الولد تصبح الحضانة له في أحد الأحوال، نعم، والأم لها الحضانة، فاجتمع حضانتان، عند ذلك تبقى الولد عندما عند أمه. مات مثلا الرجل، مات، تزوجت المرأة مثلا بابن أخيه، ممكن واحد زوج مرت عمه، زوج مرت خاله، إلى غير ذلك. فهذه المسألة نجد أن الرجل الذي جاء إلى الأم ليس غريبا عن الولد، بل هو أحد الناس الذين يمكن أن يكون يعني مسؤولا عن هذا الولد. وناكحة غير أبي الطفل إلا عمه وابن عمه وابن أخيه في الأصح، يعني إذا كان الزوج واحد من هؤلاء بالنسبة لي المحضون عند ذلك فلا تسقط حضانتها. أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تنكحي رجلا لا علاقة له بهذا الولد. وإن كان رضيعا اشترط أن ترضعه على الصحيح. بعد ذلك قال: فإن كملت ناقصة أو طلقت منكوحة حضنت. هذا يحتاج إلى كلام جديد. الحمد لله رب العالمين.